صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا آيتين تدلان على معاني عظيمة يحتاج إليها كل فرد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعد ووعيد، حث على عمل ينبغي أن يكون صرف الحديث فيه: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي المسارة، والحديث السري الخاص. لا خير في كثير من نجواهم، والمراد الناس جميعا الذين يتناجون، يسار بعضهم بعضا ويتحدث مع بعضهم مع بعض. هذه النجوى لا خير فيها إلا من شغل مناجاته بأحد الأمور الثلاثة: أمر بصدقة، أو أمر بمعروف، أو أصلح بين الناس. هذه المحاور الثلاثة هذه خير، وهذه ثوابها عظيم إذا أن الإنسان فعلها ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم، يعني أن الكثير من نجوى الناس وحديث الناس ليس فيه فائدة، بل إنه ضرر. لا خير فيه يعني فيه شر، إلا إذا كان أمرا بصدقة، أمرا بصدقة، إحسان إلى الناس، توجيه للناس، معروف. المعروف هو ما يفيد الناس من المباحات والمندوبات والواجبات، ما كان واجبا أو كان مستحبا أو كان مباحا أقل أحواله، هذا هو المراد بالمعروف، فهو ما تعارف عليه الناس مما يحتاجونه في أمور دينهم أو دنياهم. تعلم الإنسان مهنة يستفيد منها ويعيش بها نفسه، هذا معروف. تعينه على دابته معروف، تزيل الأذى عن الطريق معروف، تعلم الناس الأحكام معروف، تنهى عن المنكر معروف، وهذا من أوجه البر والخير. أما الإصلاح بين الناس فهو إزالة ما بينهم من شحناء، وإحلال محلها الوئام والمودة، ولهذا أبيح فيه الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا. وتقول أم كلثوم: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي في الكذب، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وهي من المهاجرات. ويقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، أي التي تحلق الدين وتفسد أحوال الناس. الإصلاح بين الناس من أجل الفروضات وأفضل الطاعات، وهي مسائل اجتماعية، وأجرها أفضل من أجر الصلاة النافلة وصيام النافلة، وليس المراد به الصيام والصلاة الواجبة، وإنما المراد النوافل. كون الإنسان يشتغل بإصلاح ذات البين وإزالة ما بين الناس من شحناء أفضل من أن يجلس يصلي، أو أنه ينقطع لأنه صائم. وهذا نتبين منه أن ديننا هو دين الحياة، وهو دين النظام والاجتماع والإلفة، وليس دين الكراهية والشحناء والتباغض والانقطاع والعزلة، بل ديننا دين اجتماع، هو دين البشرية، هو المنظم لأحوال جميع الناس. ومن ذلك هذه المسائل الاجتماعية، فالناس كثيرا ما يحصل بينهم شحناء، نزاع بين إخوة، أو نزاع بين جيران، أو نزاع بين زملاء، أو نزاع بين معارف، أو نحو ذلك، يحتاج إلى سد هذه الثلمة وإزالة ما بينهم من وحشة، وتقريب ما بينهم من خلاف، وبهذا تستقيم أمور الناس ويرتاحون. بينما إذا كان بينهم شحناء، كل إنسان يعيش في خلق واكتئاب، وينتج عن ذلك الأمراض النفسية التي تعود بها الآن المجتمعات المدنية. ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: السعي في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وبهذا ندرك عظمة هذا الأمر وأهميته في ديننا، وأنه جاء لتنظيم كل أمور الناس. وتلاحظون أن الناس كلامهم كثير ويقول مجالسهم بالقيل والقال والأحاديث التي لا تعود عليهم بشيء من النفع، بل أكثرها ضرر. أحيانا مجلس الناس مجلس لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، وأحاديثهم كلها قيل وقال وأكل للحوم البشر، ريبة ونميمة وسباب ونحو ذلك من الأمور. فيجب على الناس أن لا يكونوا هكذا، وإنما يحفظ الإنسان لسانه إلا من أحد هذه الأمور الثلاثة: يأمر بصدقة، أو يأمر بمعروف، أو يصلح بين الناس. وفي غير هذا يسكت، السكوت سلامة. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر اللسان قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يجلس مع زملائه أو مع أقاربه يتحدثون لينهوا الوقت وينهوا الجلسة، وأكثر حديثهم ليس فيه شيء من الفائدة بل فيه ضار، لأنهم اغتابوا فلان وكذبوا على فلان ونسبوا إلى فلان ما لم يقل، وربما صدر منهم كلمات نابية فيما بينهم أو نحو ذلك، ولم يسبحوا ولم يهللوا ولم يستغفروا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وهذا يتحسر عليه أصحابه، هذا المجلس يتحسر عليه أصحابه. الله تبارك وتعالى بيّن فضل الذين تكون نجواهم في أحد الأمور الثلاثة: الصدقة أو المعروف أو الإصلاح. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي من يأمر بصدقة أو يأمر بمعروف أو يصلح بين الناس وهو بهذا لا يريد رياء ولا سمعة ولا مكانة اجتماعية، وإنما يريد ثواب الله ابتغاء مرضات الله. فما هي جائزته؟ يقول ربنا جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف جاء بالفاء وسوف، وهذا خبر من الله تعالى، وأخبار الله تعالى كلها صدق. لو تخفف الصوت يا أخي أستاذ، خفف الصوت شوي عشان الصوت العالي. فسوف نؤتيه أجرا، ووصف هذا الأجر بأنه عظيم، فهو أجر، والأجر كسب للإنسان، وهذا الأجر ليس قليل، وإنما وصفه الله تعالى بأنه عظيم. والواصف لهذا الأجر هو المعطي له، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا خبر لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو صدق محض. والإنسان الذي يعمل هذا العمل يوقن بتحصيله لهذا الأجر إذا أدى ذلك العمل ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه أجرا ليس مضاعف مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر، بل إنه أجر عظيم. لا يعلم قدره وحده إلا الله تبارك وتعالى. ولو أن فلانا من الناس قيل له نريدك أن يكون عملك الإصلاح بين الناس ولك مرتب بالشهر كذا ولك ضعفه عندما تقوم بأي عمل، فإن الإنسان سوف يجتهد في البحث عمن بينهم شحناء ويصلح بينهم، وهكذا بقية الأمة. بينما الله تبارك وتعالى وعد بأجر عظيم ليس بمعاييرنا نحن أهل الدنيا ولا بالمقاييس التي نعرفها ولا بالأعداد ولا الكميات التي نتوقعها أو نتصورها، بل هي أعظم من ذلك كله. ثم قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يعني يجعل نفسه في جهة غير جهة الاتباع، إنما جهة المشاقة. والشيء الواحد ذو شقين، هذا شق وهذا شق، فالمشاقة يعني أن تكون مصادما ومعارضا ومعاندا ومعاكسا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من يشاقق الرسول بمعنى أنه يسير في طريق غير الطريق الذي شرعه الله تعالى وبينه وسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يكون في ناحية والشرع في ناحية، فبهذا يكون مشاقا لمن نزل عليه الوحي، وتكون هذه المشاقة وهو يعرف الحق، يعرف أن هذا هو الحق لكن يقول أنا لا أريد، ليس جاهلا إنما هو عارف بالحق وعالم به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق تبين له المراد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يسلك طريقا غير الذي سلكه أهل الإيمان، نوله ما تولى أي نكله إلى ما تعلق به. يعني نجعل ما هو متجه إليه حسنا عنده والأمر المشروع مكروها عنده، نوله ما تولى، فنزين له الباطل ويتعلق به ويصر عليه. وهذا نوع من الاستدراج كما جاء في قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قوله جل وعلا: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان الذي يشاق الرسول ويتبع غير منهج أهل الإيمان يوكل إلى ما اتجه إليه. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه المسألة أن الأمة لا تجتمع على الباطل، أن أمة الإسلام لا يجتمعون على الباطل، لا يمكن أن يتفق الناس على باطل، بل ما يجتمعون عليه هو حق، وهذا أصل في حجية الإجماع وجعله من أصول الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يمكن أن يجتمع الناس ويتفقوا على أمر وهو باطل، بل لا يتفقون إلا على ما هو حق. والمراد بذلك أهل الإيمان، أما أهل الباطل فإنهم يجتمعون على الباطل. ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال ويتبع غير سبيل الناس، المراد أهل الإيمان وهم المقصودون بهذا بالنص. فالمؤمنون لا يجتمعون على الباطل، فالإنسان الذي يسلك غير مسلكهم وينهج منهجا غير نهجهم هذا شاذ، ومن شذ شذ في النار. لهذا ورد في الأثر: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. المراد بالجماعة هم جماعة أهل الإيمان وأهل التقوى، ليس أهل الباطل. وأما أهل الباطل فقد قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. فالمراد بذلك أهل الإيمان الذين يجب اتباع مسلكهم، وأن الإنسان لا يخالف أهل الإيمان، وإنما عليه ما عليه أهل الإيمان، ولا يسوغ للإنسان أن يخالفهم، لأنهم لا يتفقون ولا يجتمعون على باطل، بل ما اجتمعوا عليه فهو من الحق. ما هو جزاء هذا الإنسان الذي يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ يقول تعالى: نوله ما تولى، هذا في الدنيا، ونصله جهنم. نصله يعني تصلاه، نار جهنم يصلى عليها ويعذب بها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وساءت مصيرا، أي أنها مصير سيء. جهنم ليست وسط أو منزلة محتملة أو يستطيع الإنسان أن يرتاح فيها، بل إنها سيئة، وهي مآل ومنام وفراش سيء للغاية. فساءت مآلا ومصيرا ومقرا ومكانا يأوي إليه أهلها. تلاحظون أن المولى تبارك وتعالى إذا ذكر النار أو ذكر جهنم وصفها بالسوء والبئس ونحوها من الفاظ، وإذا ذكر الجنة أو الثواب أنه جل وعلا ذكر معه التحسين والتعظيم له والتفخيم لمستحقه. وهذا يبين أن المعايير التي نعرفها نحن في الدنيا ليست هي المعايير التي تكون في يوم القيامة، فإن لذة الجنة وسوء النار ليس بنفس المقاييس التي نعرفها، بل هي أعظم من ذلك وأكثر مما نتصوره. فما في الجنة من نعيم ولذة هي أعظم مما نتصوره من أنواع اللذات، وما في النار من عذاب وبؤس هو أعظم مما نتصوره مما نعرفه من عذاب الدنيا. وعلى هذا فالإنسان ينبغي له أن يبقى ساعة يتأمل مثل هذه الآيات، آيات الوعد والوعيد وما فيها من الترغيب ومن الترهيب، لأجل أن يتعامل معها كما هو المطلوب منه. نسأل الله جل وعلا أن يشغل أوقاتنا بطاعته وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصبح ان شاء الله قبل ما تسافرون نص ساعة تجين تطوفون ما في مد مش لبوا مكتين يعني احنا بجد احنا ما المكان بتاعنا البحر متى تغادرون مكة؟ دلوقت مكة مسائل بس الإسلامية مش عارف يعني لا خلصت العمرة تمشون اي ان شاء الله خلاص اذا خلصت العمرة مع السلامة طب ان شاء الله من اللي في بقى من نوعية العمرة يجزيكم عن الوداع هذا سائل يسأل يقول ما هي صلاة الاستخارة والدعاء؟ صلاة الاستخارة من الصلوات المشروعة عندما يهم الإنسان بأمر، فإنه قبل أن يباشره يصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعد أن يسلم يدعو بالدعاء الوارد في هذا، ومنه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي في عاجل أمري أو أجلها ومن ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري أو أجلها ومن ديني ومعاشي نصف عنه وصف عني واخبره لي الخير حيث كان ثم رضني به ويباشر عمله أو يبدأ في مشواره ونحو ذلك. فإذا حصل له عارض أو معوق فإن هذا من الصوارف. هذا يقول فقدت والدتي وعز علي ذلك وأذكرها وأخشى أن أهلك بذلك، ما نصيحتك؟ ما هو السؤال يعني فقدتها في أيام الحج ولا أنها توفيت؟ وينصح بالسؤال؟ على كل حال إذا كانت توفيت فالذي أخذها هو صاحبها ما هو أنت، هي ذهبت إلى مالكها والذي أخذها هو الذي يملكها، ولو أنك أعطاك إنسان مثلا 10 ريالات قرض وقال بعد فترة تردها إلي، فجاءك بعد 10 أيام أو 20 أو شهر وقال أعطني الريالات اللي أعطيتك وأعطيتها إياه، فلا شيء في هذا لأن هذا حقه، فالذي أخذ أمك أرحم منك بها وأحق منك بها، فهو مالكها وأنت لا تملكها. فلا يصلح للمسلم أن لا يرضى بما يقدره الله، وكل إنسان سيموت. والله تبارك وتعالى بشر الذين يصبرون عندما تصيبهم المصائب، ومن ذلك فقد العزيز في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ما قال وأخبر الصابرين، قال بشرهم. من هم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن نرجع إليه، ليس هذا الذي فقدناه بل أيضا نحن، مثل ما فقدنا الأب أو الأم أو الإبن أو الأخ أو نحو ذلك أو العم أو الخال، وكذلك نحن نسلك هذا الطريق، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي مكافأتهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. بينما